نستعين ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور إنك أنت ترقي بالعشر آيات الأولى من سورة الصف أو العشر آيات الأولى من سورة الجن، وكنا نحتكر بالرقية ترقي بهذا الآيات. نقول هذا ليس بمشروع، ليس من جهة الرقية القرآن، إنما من جهة تخصيص هذه الآيات بغير موجب شرعي للتخصيص، فهم؟ لكن إذا أنت خصصت الرقية بالحكم وقصدتها قصدا، أو بآية الكرسي، أو بخواتيم البقرة، أو بالمعروف، فهم؟ فهم رب الناس ومن قبلها قل هو الله أحد. هذه الصور وأمثلها، يعني كل ما سبق فيه نقص بس إيه مقصودش الحصر، هذا النوع من التخصيص ماله يعد تخصيص بدليل يوجب التخصيص، يعني بموجب شرعي. يبقى إذن القاعدة أنه يجوز الرقى بعموم القرآن، من باب قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء، وعرفنا ان العلماء لهم في الشفاء شفاء معنوي، شفاء للقلوب من اضرار الشرك وشبهات البدع والضلالات، واستقرار الحق في القلوب، وده اعظم ما في القرآن من شفاء، وشفاء للاعراض الحسية والامراض البدنية. وعرفنا حديث ابي سعيد الذي رقى اللذيغ بالسم الحسي بالايه بالفاتحة فبرئ، فاهمين يا اخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يدريك لعلها ايه رقية. وبالتالي فيما يتعلق بالرقية، لما اجي انا اعمل رقية المسحور، رقية المسحور، واكتب كده اقول العشر ايات الاولى من سورة الانفال، العشر ايات الاولى من سورة الصف، العشر ايات الاولى خواتيم مثلا، او العشر ايات الاخيرة من سورة الفرقان، من سورة هكذا، واقعد ايه انا ارتب ترتيب معين وايه واقول ان الصور دي والايات دي تختص او تقصد خصوصا عند ايه عند رقية المسحور مثلا، او رقية المرأة التي تعصرت ولادتها، او رقية الممسوس، او الذي به صرع، او رقية مثلا المبطون، او يعني. وبنجد بعض الكتب بتخرج فيها ايه ترتيب لهذه الرقى، وترتيب لبعض الايات، واختيار لبعض الايات، ليس هناك دليل شرعي يوجب هذا التخصيص. طبعا لما يستدل المرتب لهذا الترتيب بعموم وننزل من القرآن ما هو شفاء، هنقول له العموم زي القاعدة الاصولية مهمة جدا، ان العموم يتنزل على جميع أفراده، وأن إنزاله على بعض أوجه الخصوص دون غيرها ابتداع. ودي قاعدة مهمة جدا قلما يعني إيه ننتبه إليها نحن كمتعلمين، فاهم؟ هقولها. الشاطبي ناقش هذه القاعدة في الاعتصام، وأبرز معانيها بقوة في الموافقات. لكن في الاعتصام ناقش الجزء اللي إيه اللي بيقع فيه أصحاب البدع الإضافية من خلال الاستدلال بالعمومات. لو أن ناس خصصوا أياما للصيام ليس عليها دليل استدلالا بعموم فضل الصيام، يبقى إيه المشكلة هنا؟ في دليل على فضل الصيام، طب هم بيصوموا، يبقى إذن الدليل معاهم صح؟ خصصوا أيام معينة مفيش دليل، طب ما الدليل العام يدل على هذه الأيام وغيرها، الدليل العام على فضل الصيام يدل على هذه الأيام وغيرها. يعني لما نيجي نقول إن في دليل عام على فضل الصيام يبقى السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع داخلين في العموم صح؟ طيب ما فيش غلطة عند الناس دي؟ لا، فيه. إيه هي؟ إنه مستعمل العموم على وجه مخصوص لا يقتضيه العموم، لأنه لو كان عايز يستعمل العموم على ما يقتضيه العموم يبقى يلزمه أن يصوم كل النيام من غير تخصيص، لأن العموم اقتضى إيه؟ العموم. فكله ياخد من العموم وجه خاص ويخصصه بدليل العموم، يبقى استعمل العموم على وجه لا يدل عليه العموم. ما هو ده كل أن يصوم السبت كل أسبوع قصدا، يصوم الأربع كل أسبوع قصدا، وتقول له إيه الدليل على كده؟ يقول لك الدليل أنه من صام يوما لله حرم الله عليه النار يوم القيامة، أو بعد بينه وبين النار 70 خريفا أو غير ذلك. دي عمومات. من صام يوما صح؟ يوما دي السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع، وهذا العموم حيخرج منه بالتخصيص الأيام المحرمة، أيام التشريق على الكراهة أو التحريم على اختلاف الفقهاء، وأيام العيدين بالاتفاق إنها محرمة، وبعض الأيام المختلف في إفرادها زي الجمعة والسبت على الخلاف. مش ده أنا مش بشرح مسألة في الصيام، أنا بدي بيان القاعدة. فإذا هو لما يجي يخصص وجه من أوجه العموم من صام يوما نروح نخليه السبت، هو الحديث أو خلينا نسميه الدليل بقى عشان يبقى كلام جهة أصولية، الدليل العام لا يحتمل جعله السبت فقط صح؟ الدليل العام ده يحتمل إيه؟ سبت وحد واثنين وثلاث واربع مش كده؟ ما يحتملش سبت بس، يبقى هو استعمل الدليل في غير ده، بيسموه ابتداع. اللي هو إيه بقى؟ إنه جعل العام مستعملا في وجه من وجوهه لا يحتمل الدليل العام، له وجه خاص لا يحتمل الدليل العام. في الدليل العام لما اجي اقول من صام يوما ما لاقيش فيه انه يحتمل تخصيص يوم السبت للصيام، ما لاقيش في المعنى بتاع الدليل احتمال ايه. طبعا لو في احتمال في الدليل يبقى اللي بيعمل ده بيعمل بايه؟ بيعمل بدليل. ما دام في احتمال في الدليل، ما دام الكلام اللي هو بيعمله ده عنده نص بيحتمل اللي بيعمله، يبقى ايه؟ شغال بالدليل ووجه من وجوهه صح؟ لكن لما يكون ما يحتملوش، فاذا لما نيجي نقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، وبالتالي الأدلة الأخرى المبينة أكثر من جواز الرقية بالقرآن كقرآن عمومي، نقول ايه؟ نقول ده دليل عام لا يحتمل تخصيص بعض الآيات. فلو لقيت واحد بيقرأ آيات من سورة البقرة، بيقرأ آيات من سورة آل عمران، بيقرأ آيات من سورة النساء، فيها فرج، فيها طلب خير، فيها توكل على الله، فيها حسن ظن برب العالمين، وقال لك والله آية طيبة، وجيت لقيته كل مرة بيقولها كل مرة بيقولها، أول مرة سمعتها منه اعتبرت جوازها منين؟ من العموم. لما لقيته كل يوم بيقولها واستوقفك التخصيص، ما استوقفكش العموم، فيجي يقول لك ده قرآن واسترقب القرآن، هيرمى عليك دليل ايه؟ عام. تقول له الدليل العام لا يحتمل هذا الوجه من التخصيص، فهم؟ واستعمال الدليل العام في وجه لا يحتمله من التخصيص، القاعدة استعمال الدليل العام في وجه لا يحتمله من التخصيص يعد ايه؟ ابتداع. لان هو الابتداع انشاء حكم غير دليل، انشاء حكم بغير دليل. يبقى اذا انا لو انشأت حكم بغير دليل اسمه ابتدعت. طبعا هو البدع بتكون في المسائل اللي اصلها مشروع بيسموها بدع اضافية. طبعا المتعبد لرب العالمين لازم يعرف ان سرطان العبادات هو البدع. فلما تعمل عمل ويبقى فيه حتة منه بدعية، اذا انت عرضت العمل ده لايه؟ للرب. انت عرضته للرأي، انت بتحاول تحسنه لمقتضى القبول. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، فهم حاجتين هم، اسلم وجهه لله يعني اخلاص، وهو محسن يعني ضبط العمل وتسليمه بتوضع. يعني يقول لك الراجل ده عمال يحسن في الموضوع، عمال يوضب، فلما يكون من توضيبه انه راح لازق حته بدعه في العمل، هذه معنى بدعه اضافيه، يعني خليت وجه من اوجه العمل بدعيه، فيبقى صيامك صيام مشروع من جهه اصل الصيام والتقرب بالصيام عباده شرعها الله تعالى، ولكن لحق هذا العمل المشروع ووجه التقرب المشروع وجها بدعيا بتخصيص زمن لم يدل الدليل على تخصيصه. طبعا الكلام ده في الصيام، كلام ده في الصلاه، كلام ده هو في التلاوه، كلام ده هو في الادعيه، كلام ده هو في اي عمل تعبدي يحتاج الى زمن ويخصص له زمن او مكان بغير تخصيص شرع. دي قاعدة انا بس بضرب كلام بالصيام عشان يبقى مثال واضح او قريب. فلما اجي اخصص ايات معينة لازم يكون عندي دليل يحتمل التخصيص غير الدليل العام اللي يحتمل انشاء العمل. الدليل العام غايته انه بيساعدني في انشاء العمل. واحد يرقب القرآن تقول له ايه ده، ايه اللي انت بتعمله، يقول لك انا بعمل حاجة مشروعة، صح. الدليل العام يدل على انشاء هذا العمل، صح. فبقى عنده ايه دليل ان في حاجه اسمها رقيه بالقران. بس بقت في مساله تانية محتاجه دليل تاني اللي هي ايه، تخصيص كل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ كل شويه لايه، كل ليله بالليل او عندي كل وقت تقعد تقرا ايه، كل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس. ليه ثم تقول ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، يقرأهما في كفيه وينفث فيهما ويمسح بهما بلغت يده، وذلك كل ليلة، أو كان إذا أوى إلى فراشه، كان إذا كل ليلة. الدليل تخصيص عند المحل ده وقصد هذه الآيات أو هذا القرآن، ما هو ده قرآن، هنتكلم عليك القرآن. إذا تخصيص بعض القرآن، وبالتالي لما واحد يعمل لي جدول أو ورقة أو رسالة علاج المسحور ويخصص لي فيها آيات يخشى إنها إيه فيها مع هذا المعنى الابتداعي من جهة التخصيص. طبعا هو ممكن يرد علي ويقول لي هذا مجرب، طبعا التجربة لا تثبت حكما شرعيا، لا استحالك التجربة لا تثبت حكما شرعيا. واحد يقول لي انا جربت كل ما اقرأ الايات دي من سورة الامثال الاقي ربنا فتحها علي ورزق جالي، فكل ما يمر بأزمة روحيه قارئ الايات دي. طبعا هو كل يقرأ الآيات من باب القرآن، من باب كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين مبارك، كل دي معاني طيبة، معاني صحيح. لكن كون ان هو يخصصها ويجعلها لهذا الموطن ولهذا النوع من الكرب بلا دليل، ولما تسأله عن دليل لك مجربة، يبقى ايه، انشأ ما يمكن ان يكون حكما وهو قراءة هذه الآيات عند كرب الرزق طلبا للفرج. الكلام ده ما يرقش للأشاعرة أبدا، وبيعتبروا أن الكلام ده هو كلام المتشددين، ولذلك هما بيحطوا الشاطبي في مدرسة لوحده فيما يتعلق بالسنن والبدع، وبيروا أن الأعمال الفضيلة وفضائل الأعمال يمكن أن تخصص بزمان أو مكان مع الدليل العام. وأنتوا عرفتوا المسألة مبنية على المعنى ده. أنا مش قصدي أن أنا أناقش المذهبين، لكن عايزك تفهم انه دي مسألة ممكن تسمع من غيري بالذات لو كان اشعري ضد هذا الذي قلته تماما. يقولك لا، ما لم في دليل عام فيجوز ان تأتي كل وجه يحتمل هذا الدليل العام، فهم، ويحتج ببعض الامور. هذه الامور لا تصلح كدليل، زي احتجاجهم بجمع المصحف على الصورة المكتوبة المجموعة، وعلى اجتماع الناس على وجه قراءة واحدة من السبع أحرف اللي كانت يقرأ بها الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل كده استدلوا بها، لكن الإجابة عليها سهلة ميسورة، وبسط الكلام كان في غير هذا الموضوع. يبقى إذن الجزئين اللي عايزك تفهمه هو يجوز التبرك، يجوز الرقى بعموم الكتاب لما لأنه كلام رب العالمين، ولأنه كلام مبارك، ولأنه محل شفاء، ها، كل حرف منه، فهم؟ حتى براءة من الله ورسوله. فهم يعني ايه؟ افهم كويس دي، انه يعني كلام كلام القرآن فهو ايه يعني فيه خير فيه بركة. لكن طبعا الانسان لما يعني بعض الصور بعضها افضل من بعض، احنا عارفين طبعا انه كلام رب العالمين بعضه افضل من بعض، كله كلام مبارك كلام فضيل كلام في مقام الكمال له الكمال، ها الا ان هذا تفاوت في الكمال، مش ده اكمل وده انقص. فهم يعني في الحديث اي آية في كتاب الله اعظم؟ فقال ابو المنذر الله لا اله الا هو الحي القيوم آية الكرسي، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدره من السرور وقال ليهنك العلم يا ابا المنذر، يعني لا يفوتك الخير. وده معناه ان في آية اعظم من آية. ومعلوم ان بعض القرآن له فضل ليس للآخر، فهمني؟ فآية الكرسي مثلا ذكر بانها اعظم ايه آية، وجعل لقل هو الله احد ما لا يجعل لغيره، وانها تعدل ثلث القرآن، وهكذا. طبعا في بعض النصوص في فضائل القرآن لم تثبت، وفي بعض النصوص في فضائل القرآن ثابتة في الصحيحين، ففضل آل عمران وفضل البقرة وفضل آية الكرسي وفضل الخواتيم وفضل المعوذات وفضل قل هو الله أحد، كل هذا ثابت في الصحيحين. فضل ياسين لا يثبت منه شيء، وبالرغم انها من اكثر الصور التي اشتهر على ألسنة الناس فضلها، اشتهر على ألسنة الناس فضل سورة ياسين، ياسين قلب القرآن، ياسين لما قرئت له اقرؤوها على موتاكم، ها من جمع صدره ياسين لا يعذب، فهم وغير ذلك كثير، من قرأها فرج كربه. ولذلك الناس بيعتبروا ياسين بالذات من دون القرآن كله هي ايه، ها يعني مفرجة القلوب وقاضية الحاجات، ويقولك انا هقرأ عليك عدية ياسين. فورس هذا المعنى على مظنة الفضل ها بغير دليل شرع، او اعتمادا على ما لا يصح من الدليل مما اشتهر على ألسنة الناس. الحاصل انك تعرف، انا بس بذكر الشيء ده بالشيء، يعني هو من باب ذكر الشيء بالشيء، ان ياسين لا يصح فيها او في فضلها حديث، لكن هي من جنس القرآن. فهم؟ البعض بينافع في بعض النصوص، البعض بينافع في بعض النصوص زي ياسين قلب القرآن وزي اقرأوها على موتاكم، وبينافع في تحسينها لكن لا يتصح بوجه. وبوّر البخاري باب الرقى بفاتحة الكتاب، قال في الشرح وقال ابن القيم إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، هي لي فقرة أنا نقلتها من باب ذكر فضل سورة الفاتحة وبعض ما فيها من الخير، مش المقصود شرحها ولا التعرض لأصول المسائل التي تحويها الآيات الكريمة أو حتى بعض الفروع، لأنها بحر واسع. ويكفي أن نعرف أن كل قضايا القرآن وكل المقصود منه فيما يتعلق بمسائل الدين أجملت في سورة الفاتحة، في فاتحة الكتاب، في أم الكتاب. وإذا سميت إيه؟ وأم الشيء إيه؟ أصله ومعظمه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني معظمه وأكثره هو المحكم، ولذلك أكثر القرآن محكم وقليل منه متشابه، والمحكم هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا عند بيانه، والمتشابه هو ما يحتمل أكثر من وجه. لكن لو يحتمل أكثر من وجه ويمكن الفصل بوجه واحد يبقى محكم ولا متشابه؟ لو لفظ من الكتاب يحتمل أكثر من وجه في المعنى ويمكن الفصل بوجه واحد يبقى محكم متشابه؟ محكم مدام فصل بأنه على هذا الوجه هو ده الصحيح والراجح بالفصل. لكن كل وجه كل لفظ يحتمل أكثر من وجه في المعنى دون الفصل إلى وجه واحد يسمى متشابه. والمحكم ككل الأمر والنهي وككل ما جاء في كتاب الله وصفا لربنا وبيانا لفعله. وإن ضل بعض من ضل في أنه ظن أن الصفات من المتشابه. وأما المتشابه فكقول الله تعالى والعاديات ضبحة، وكقوله تعالى والناشطات نشطة والسابحات سبحة. فهذه أولها العلماء على معنيين وثلاث دون الفصل في معنى واحد، فهم؟ فأم الكتاب يعني معظم الكتاب، ولذلك سميت الفاتحة لأنها جمعت كل ما في الكتاب من قضايا، فهم؟ وجمعت كل مقصود القرآن فيما يتعلق بمسائل الدين، جمعت كل مقصود القرآن فيما يتعلق بمسائل الدين ها فيها، فلذلك سميت بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والمقصود طبعا كما في النص الأخر بفاتحة الكتاب، فسماها فاتحة الكتاب وسماها إيه؟ أم الكتاب. فابن القيم يقول إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ يعني إذا كان هناك بعض الحكماء وبعض المتعلمين وبعض العلماء وبعض المؤسسين للخير ممكن يكون كلامهم كلام إيه؟ قيم، في حكم، في علم، فكيف بكلام رب العالمين؟ وزي ما بيقولوا كلام الملك ملك الكلام، كلام الملك ملك الكلام. فإذا كان كل الكلام كلام ملك الكلام هو كلام قوى القرآن، فما الظن بكلام رب العالمين؟ ثم بالفاتحة، ثم بالفاتحة مخصوص بقى، يعني الفاتحة عام الخصوص، التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شفت؟ الحمد لله رب العالمين ذكر فيها اسم الله واسم الرب. طيب، والله والرب هما الاسمان اللذان يرجع اليهما كل مقتضى التوحيد المترتب عليه كل مقتضى العبودية. أما اسم الرب فهو يرجع إليه الإيمان بالربوبية، الإيمان بمن هو الله، الإيمان بذاته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله. والله الاسم الذي يرجع إليه الإلهية، فهم؟ من يعبد، من يرجع إليه، من يهرع إليه، من يطاع، من يستجاب لأمره، من يكون له الحكم في الأموال والدماء والأعراض، هو الله وحده. وذو مقتضيات الإلهية. الأذان يا أخوان. بعض الناس معلش طيب، فبيقول بالنسبة للفاتحة فقد اشتمل على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها. كنت بقول إنه جاء فيها اسم الله واسم الرب، وهما الاسمان اللذان يرجع إليهما مقتضيا التوحيد، مقتضيا التوحيد الإلهية والربوبية. ولذلك قيل الحمد لله يعني العبودية لله. رب العالمين إشارة إلى أن الربوبية له كلها لا يشارك فيها أحد. ثم قال الرحمن الرحيم، ثم قال مالك يوم الدين. بعدما قال رب العالمين قال مالك يوم الدين، وهذا إشارة إلى أنه رب وأنه له الملك والسيطرة والتصرف في الدنيا والآخرة. فما فيش معاش ولا فيش إحالة ولا فيش تقاعد، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل هو الرب الواحد الأحد الذي له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله في الدنيا والآخرة. ولذلك خص يوم الدين لذكر الملك وقال مالك يوم الدين، فهم؟ طيب الرحمن الرحيم، ذكر الله وذكر الرب وذكر الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، والرب هو الاسم الدال على كل مقتضيات الملك والسيطرة والتصرف، والرحمن الرحيم اسمان يدلان على كل مقتضيات الرحمة والرأفة والود. وأسماء الله تعالى ترجع إلى هذه الثلاثة أقسام، فمنها ما يرجع إلى الجلال والتقديس والتعظيم، فهم؟ كالعظيم والقدوس، فهم؟ والجبار، هذا يرجع إلى الله لأنه هذا الاسم هو اسم التعظيم الذي يرجع إليه كل مقتضى الأسماء والصفات. والرب اسم يرجع إلى الملك والسيطرة والتصرف، فيدخل فيه كل ما يتعلق بهذه المعاني، كاسمه أو كوصفه أنه يدبر، كاسمه الملك، كاسمه المعطي، كاسمه المانع، فهم؟ كفعله أنه يصرف الرياح، كل ما يتعلق بأسمائه وصفاته الدالة على الملك والسيطرة والتصرف ترجع إلى اسم الرب. ثم الحنان والمنان والودود والغفور والعفو والكريم والجواد والرحمن والرحيم، ترجع إلى اسم الرحمن والرحيم اللي هي صفات الرحمة والود والعفو والعطف والحنان والجود والكرم. إذن فأسماء ترجع إلى التعظيم والتقديس، وأسماء ترجع إلى الملك والسيطرة والتصرف والتدبير، فهم؟ يدخل فيها المحي المميت، وأسماء ترجع إلى هذه الثلاثة معاني هي التي ترجع إليها كل أسماء الله والصفات. أي اسم من أسماء الله هتلاقيه راجع إما إلى التعظيم والتقديس إلى الله، إما إلى الملك والتدبير والسيطرة والتصرف الرب، إما إلى الرحمة والجود والكرم والعفو الرحمن الرحيم. فلذلك قال إن الفاتحة ذكرت مجامع أسماء الله وصفاته، لأنها ذكرت اسم الله وذكرت اسم الرب وذكرت الرحمن الرحيم. ثم اختصاص مالك يوم الدين كما قلت من باب إبراز أنه له الملك في الأولى والآخرة. يقول فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد مالك يوم الدين، صح؟ وذكر التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نعبد وإياك نستعين من أعظم الدلالات الدالة على توحيد العبد. يعني أنت لما تيجي تصف توحيدك لا تجد صيغة من أن تقول إياه أعبد، إياه أستغيث، إياه أسأل، إياه أستعين، وتقدم ذكر المقصود قبل الفعل بالضمير أو بالأو أو بالإيه أو بالذكر، ولن تجد صيغة تدل على انفراده من لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا رحمن رحيم إلا الله، لا قدوس إلا الله، لا سلام إلا الله، لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. فلا ليس هناك صيغة تدل على الانفراد من لا إله إلا الله، وليس هناك صيغة تدل على توحيدك اللي هو تحقيق الانفراد له سبحانه وتعالى من ايه؟ اياك نعبد. لان انت لو قلت تقديم العامل على العمل او تقديم الفعل على المفعول وهو نعبد اياك لا يفيد التوحيد، لانه اعبد اياك يحتمل، لكن اياك اعبد تفيد ايوة حفظ العمل للمعمول والمفعول يعني. اياك نعبد واياك نستعين وحمشاء الشقي. ومن بديع ما ذكر في اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد قصدنا واياك نستعين على تحقيق ذلك القصد، فلولا عونك ما عبدنا. وده سر اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وده سر ما قلت اهل الجنة التي يحكيها ربنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اياك نعبد قصدنا، يعني انا قصد اكون موحد ولن اكون موحد الا اذا اعانني، وكأنك بتقول انا قصدي ان اعبدك وحدك وان تكون لي الرب والاله الذي لا رب سوى ولا اله غيره، لكن لا أبلغ ذلك إلا إذا أعنتني عليه، لأنك تملك أمر القلوب وتملك أمر الهداية، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهم؟ فذا سر ذكر، بالرغم من أن ذكر المقامين العبادة والاستعانة فيها إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لكن الرباط بينهم هو أنه لا يكون هذا إلا بذلك. قصدنا أن نعبدك ونحن نستعين بك لنحقق بفضلك وعونك قصدنا. إياك نعبد وإياك نستعين. ولأننا بك نستعين فإننا من الآن من هذه اللحظة التي نعلن فيها نقول اهدنا الصراط المستقيم، إعلانا وإظهارا للافتقار الباعث على الاستعانة. فأول ما بنستعين بك فيه تحقيقا لإياك نستعين وطلبا لتحقيق المقصد، احنا قلنا بقى إياك نقصد إياك نعبد المقصد، إياك نستعين نستعين بك لتحقيق المقصد، فهو بنفعل، هو ترجمة هذا بنفعل اهدنا، وهذا نوع من الاستعانة صح، طلب العون اهدنا يعني اعنا على الهداية حقق لنا الهداية، طلب العون هو اهدنا الصراط المستقيم، ودي بداية تحقيق المقصود وأصل تحقيق المقصود، ولن يحق المتحقق المقصود إلا بذلك اللي هو إيه؟ بالهداية إلى الصراط المستقيم. ثم بيعرف الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا مقتضى الكلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين تنعم عليهم صح، مش أنا بطلب، فبطلب بصيغة مستقبلية اهدنا الصراط المستقيم، مش هديتنا الصراط المستقيم، اهدنا هو احنا لسه، لان ممكن نهدى ممكن نضل، كم من تال للفاتحة في ضلال مبين، نعوذ بالله ان نكون منه صح ولا لا؟ يقول لك اقرأ الفاتحة على الفرح، يرى الفاتحة لله تعالى كده على الميت، هو بيقول هو قائم على الضلال المبين وبيقول ايه الفاتحة صح، لكن المتعبد المدرك لمعناها بيقول اهدنا وهو مستحضر انه ان لم يهديه الله فايه هيضل وهيهلك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين مش تنعم بقى انعمت ليه؟ لان كل مهتد انعم الله عليه. طب فين الانعام ده؟ لسه مفيش جنة، لسه الناس ما حصلش بعث، لا الانعام بدايته الهدى صح، اللي يهتدي يبقى أنعم الله عليه واللي يضل يبقى غضب الله عليه. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني هم رئيس وزراء وشارون وبيضرب وبيقتل ملعون، ملعون في وجه اللعن، ضلال السعي وتباب السعي وبور المقص، فهم؟ يبقى إذن إيه؟ سعي في تباب، سعي في ضلال. طب ما للثاني بقى المنعم عليه؟ كل كلمة مقبولة وكل حركة مقبولة والقلب مهتدي فهم، والنظر عليها أجر والكلمة عليها أجر والروحة عليها أجر فهم، والغدوة عليها أجر، كلما غدا أو راح ها كان في هدى، كلما غدا أو راح. لكن التاني في لعن وكل يوم عن يوم بيغمس نفسه في جهنم وبيزود على نفسه الشؤم، صح ولا لا؟ بيزود على نفسه الشؤم. ولذلك حكيم عليم سبحانه وتعالى من شدة غضبي عليهم جعلهم يتمكنون من الظلم، ومن شدة رضاع للمؤمنين أن صبرهم على الاستضعاف وحببهم في الموت. لكن احنا المقاييس عندنا مادية عشان عقولنا أصغر من خرم الإبرة، فكل ما نشوف واحد فوق نقول ده ربنا راضي عنه، ولا واحد غلبان نقول ربنا ايه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ابتلاء، يعني فتنة يعني اختبار مش رضا، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا المعتقد قابله ربنا بماذا؟ كلا، كلام ده كلام باطل، مفاهيم دي مفاهيم مقلوبة. ليس النعيم بساعة الدنيا، وإلا لم يكن خير الناس، خير من وطأت قدمه الأرض، خير من خلق ربنا جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن مات فقيرا، مات وليس في بيته إلا كسرة من خبز حتى تعيش نشفة فهم، مات وهو مديون ليهودي، يعني يا ريت حتى واحد من الأمة درعه مرهولة عنه في 7 دراهم، كلام يعني في ايه فلوس، يعني في ايه مش جاب بقى المرسيدس يعني فاتزنق ولا بنى الفيلا فاقترض، لا ده في القوت الضروري، ولم يكن يقترض الا ليوسع على غيره. طيب اللي مد هذه الحالة على لغتنا يبقى مغضوب عليه، صح؟ فين الاسماء التجارية وفين الخزائن وفين النعم على لغتنا، لغتنا المقلوبة يعني. لكن على لغة القرآن ومعنى الإيمان في محل الرضا، لأنه رفع الله ذكره وشرف قدره وأقرن اسمه باسمه، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولم يجعلها تقال في السر فحسب وفي كلام الناس فحسب، بل جعلها على الفريضة التي لا تكون أبدا متروكة حتى يرث الله الأرض ومن عليه. انت عارفين الاذان واجب، فيبقى يرفع ذلك فيقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول، تترفع ويرفع بها الصوت. كل هذا في محل الرضا، تمام الانعام، صراط الذين انعمت عليهم ولا يكون صراط المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتخصيص المغضوب عليهم والضالين لأن الإنسان قد يهلك من طريقين، علم بلا عمل فيكون كالحمار يحمل أصفارا فيخالف ما يعلم لأن قلبه غير مخلص فيكون من المغضوب عليهم كاليهود، أو جهل ما عندوش علم فبيتخبط فيضل حيث يظن أنه إيه مهتد. شوف الناس بتموت عشان الصليب، بتموت موت وما تقابلش ده في المقابل موت من أجل القرآن ومن أجل الدين ومن أجل الإيمان من أجل التوحيد، وأيهما أولى؟ أن يموت في سبيل ربه، صح؟ سبيل الحق على كلمة رب العالمين، ومع ذلك تجد إيه في مقابل هذا؟ تبلد واستنكاف، وفي مقابل هذا فداء، وهذا من الضلال. إن السعي في تباب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصب، أفدك يعني فدى الكفر بكل ما يملك، ونصب يعني تعب، ومع ذلك التعب ده اللي في الدين ينبغي يودي الجنة ولا النار؟ تعب في الدين يودي فين؟ لا ده ودى النار. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فهم؟ عمر بيقول والله ما أحسبهم إلا أهل الصوامع، تعبوا ونصبوا في غير هدى. فالحاصل ان الفاتحة اشتملت، فبيقول واثبات المعاد مالك يوم الدين وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب والاستعانة في طلب الإعانة به والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء. أفضل الدعاء، والأفضل الدعاء مش أفضل الذكر، كلمة أفضل الدعاء مقصود بها أفضل ما يطلب، أما أفضل الذكر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لكن أفضل الطلب تطلب إيه؟ ولا أطلب شقة، أطلب عروس، أطلب شغلانة، أطلب عربية. أهو ده يبعد عنك اللي إيه؟ اللي ماسك في الأرض وكل شوية ينزل أكتر مش عايز يطلع. الله يقول ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض. أما اللي يطلب إيه بقى صاحب المطالب العالية؟ ها يقولك عربية مرسيدس، مدام مطالب عالية بعربية غالية. لا، مطالب العالية هي سبيل موصل للرضا، فعلمك أعلى المطالب وعلمك أسلوب الطلب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وده بقية الطلب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلذلك أنا أفضل الدعاء عشان ما يلتبس عليك، أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده. طبعا طلب الهداية ما يكونش من أنت تحفظ قرآن كثير، تقول أوراد كثيرة، تصوم أيام كثير وتبقى أنت مهتدي. كم من فاعل لهذا وهو على غير عقيدة ولا هداية ماله؟ تجده في ضلال. لكن أصل الهداية تحقيق التوحيد الذي يتفرع من شيخنا، من شيخنا خدنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مش خدنا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وعرفنا من هذه الأبواب أهمية التوحيد وفضله عند رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الموحدين ما لم يجعله لغيرهم، وأنه يرجى مع التوحيد ما لا يرجى مع غير من الطاعات. وبالتالي على العبد أن يطلب هذا الأمر ويسعى في تحصيله لأنه من أعظم أسباب النجاة، صح ولا لا؟ به ينجو. زي ما بنقول واحد أنت في أزمة، الأزمة دي الله أعلم في مقاديره ماذا يكون الأمر، هتفر إلى إيه؟ إلى الله بإيه؟ بورد ولا بركعتين؟ ماشي، هذه أساليب طيبة، لكن في ظل في ظل صومعة التوحيد. هي دي تخشها ساعة ما تلاقي الضرب، ساعة ما تلاقي الكرب، ساعة ما تلاقي المقادير متغيرة، ساعة ما تلاقي بلاء رب العالمين سنته الماضية في الخلق، فاهم؟ لكن هتستجن بآيات تقرأها أو بركعات تصليها على فراغ عقدي، على فراغ عقدي هتبعث على الفراغ العقدي. فأول اهدنا الصراط المستقيم، من الخلاف اللي بيننا وبين المغضوب عليهم والضالين مش في عدد الركعات ولا في الصيام ولا في حرمة الزنا والخمر ولا في حرمة الرياء، في إمال في العقيد. الفارق بينك وبينهم ليس في ان الصلاة خمس مرات هم عندهم كذا او ان كان ابدا، انما ايه؟ الصلوات المفروضة على اليهود اكثر من الصلوات المفروضة على المسلمين. مش موسى عليه السلام قال لمحمد عليه السلام في مراجعة الصلاة في حديث المعراج، قال ايه؟ اني عالجت بني اسرائيل باقل من ذلك ولم يفلحوا، يعني اقل من 50 لكن مش 5، وجعل لك انت اداء 5 لاجر، اذا هم اكتر منك اداء، لكن ايه الخصومه اللي بينك وبينهم؟ في العقائد، مش ان انت في حاجه في الصلاه، في حاجه في الكذا، في شريعه معينه، هي دي الفارق. لا ابدا، الفارق هو في صلب المله. وكل ما غضب الله به عليهم، وذكر في القرآن، كان في أي حاجة خاصة بالشرائع؟ مفيش إن هم مثلا ما صلوش فربنا انتقم منهم بكذا، أو ما صاموش شهرا ما كذا، أبدا. كل الموضوع إن هم إيه؟ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا. طيب ما هو اللي قالوا ده عبارة عن إيه؟ إذا الخصومة في كده، المتضمن كمال معرفتي وتوحيدي وعبادتي بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه رب تبارك وتعالى، والاستقامة عليه ولتضمنها ذكر لأصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له. ولذلك أنت ممكن تكون واحد من الثلاثة، وممكن تكون فيك الثلاثة. فكل عبد عرف الحق وعمل به فهو في هذا الحال وافق المنعم عليهم، وكل عبد عرف الحق ولم يعمل به وداهن ووالى في الباطل فهو على هذا الحال من جنس المغضوب عليهم، وكل عبد عمل بغير علم بما ارتآه هواه وبما استحبته نفسه فهو من الضالين. ولذلك انت مطالب بثلاث حاجات مهمين جدا: ان تعرف الحق، دي نمره واحد في كل جزئيه، اعرف قبل ان تعمل. يا اخوانا من اعظم ما ابتلينا به ان احنا بنعمل وبعدين نعرف. الراجل بيتجوز ما عرفش حاجه عن الجواز، المراه بتتجوز ما عرفش حاجه عن الجواز، الراجل بيبيع ما عرفش حاجه عن البيع، بيشتغل مثلا في اشياء معينه خاصه بالاموال ما عرفش حاجه عن الاموال، اشتغل في الصرف ما عرفش حاجه عن الصرف، اشتغل في امور فيها اختلاط وعورات ما عرفش اي احكام. وبعد ما تقع المصيبه او يخالف يسال. دي عادتنا الا من رحم الله، يعني بعد ما يلخبط يسال، يبقى عمل قبل ان يعلم. فهم؟ لكن لابد ان يكون العلم قبل القول. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأهل السنة بوابوا في كتبهم منهم البخاري وغيره باب العلم قبل القول والعمل، لأنه علم جر إلى قول سليم وعمل سليم باب قبول. عدم علم وعمل وقول يبقى عمل وقول بضلال، يبقى مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نعوذ بالله من الخزلان. طيب، فمعظمنا والعياذ بالله، وينبغي نتنبه لذلك، يعمل وبعدين يسأل في مدرسته، في شغلته، في عمله، في فلوسه، في علاقاته، في كل شيء، يعمل وبعدين يسأل. ولك والله ما كنت أعرف، أنا لو أعرف، أنا ما أعرفش والله يا عم الشيخ، أنا ما أعرفش. ويقول إيه يعني؟ طب ما تعرفش ليه عملت؟ ما كله كده، فقلب الموضوع. فدي خطيرة. أول شيء إنك تعرف الحق، العلم. طيب، ثم تجاهد النفس بالعمل بمقتضاه، دي اتنين، عشان ما تبقاش من المغضوب عليهم. حذرا من المغضوب، ان تكون من المغضوب عليهم. ثم اذا عرض لك شيء لا علم لك فيه لا تتجشمه، لا تتجرأ عليه، لئلا تكون من الضالين. كل واحد يعني مثلا راجل يصلي بالناس، وبعدين تيجي فوتوا سجده، الناس تذكروا، تلاقيه ألف حكم عمرنا ما سمعنا عنه. في مثلا راح قايم وراح جايب ركوع، وكأنه بقى يقول اما جيب بقى يعني اضبطها من الاول شويه كده، من ورا شويه، يروح جايب ركوع ويجيب سجده ثانيه واحده بس، ما هو فاتوا سجده، يروح جايب ركوع وسجده ثانيه وبعدين يسلم. يقول له انت ما، يقول له مش احنا كنا فاتنا سجده طب اللي انت عملته ده ملوش يعني تركيبه كل الموضوع، لو سالته كلام ده عملته بعلم يقول لك لا، انا قلت لقيت مش فاتني سجده، فقلت عشان اجيب سجده يبقى لازم اركع الاول عشان. فتلاقي الف حكم. وطبعا ده مثال، يعني مثال بقوله ليه؟ ان مثلا كثير منا ممكن يقوم في الصلاه وما يعرفش عن احكام الامامه شيء. احنا تعودنا بالتقليد، تعودنا بالوراثة ممكن، فاهم؟ ان الامام يعني حافظ. فساعد من واحد يقوم يقول انت حافظ قد ايه؟ تعرف احكام انت وممكن يكون عالم بالاحكام تصح به الصلاه يحفظ القليل اولى بالامامه من، لان معرفه الاحكام اشرط من القراءه. لما النبي قال يا امكم اقراؤكم، خاطب المصلين مش خاطب اللي مش عارفين الصلاه. وقال المسيء صلاته ايه؟ انت حافظ احكام وحافظ قران خلاص كده بقعه كده مظبوط. لا، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فهم؟ ولذلك الاخلال بالركن مبطل للصلاه، بينما الاخلال بالاحكام لا يبطل الصلاة إلا في اللحن المبدل للمعنى في الفاتحة أو في القرآن الذي يترتب على المعنى كفر مع القصد. ده اللي ممكن تبطل به الصلاة، تبطل أو تبطل، مش إنه يكره أو يأسم، تبطل. لكن في أي ركن تبطل الصلاة. ولذلك معرفة الأحكام أشرف، يعني أنا مش حافظ لكن ضابط الأحكام مظبوط، والراجل التاني ده حافظ كويس جدا تربي وما يعرفش حاجة لا ركوع ولا سجود، يخش يصلي مسبل وينقر وممكن ينسى وممكن يجيب 7 ركعات ويقولوا سبحان الله، يقول لهم في ايه، ويروح مكمل. وبعدين تقول له ليري ام، يقول لك اقرأكم. هل لانه تعين امام او لانه اريد تطبيق امامة عارف احكام الامامة وتعلمها؟ ده امام تصح بعبادة؟ لا، هو على ما هو عليه. المهم انه ايه، فاخذ وجه فهم. ويستدل عليك بانه النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال لهم يؤمكم، فبخاطب من المقيم، خاطب مقيم الايه، الصلاة، لما مقيم الاحكام. انتوا على معرفتكم للاحكام وصحة الصلاة بقيتوا سواء. مين اللي يؤمكم؟ اللي يتميز عنكم في حاجة وهي القراءة، مش يؤمكم اللي بيقرأ واللي بيعرفش من احكام الصلاة شيء، فانقلبت معايير بالنسبة لنا. فيبقى مهم قوي انك نمرة واحد تعرف الحق، نمرة اتنين تحرص على ان تعمل به وتجاهد نفسك في تحقيق الاخلاص في ذلك، نمرة ثلاثة ان لا تتجشم ولا تتجرأ على ما لا تعلم، لان ده باعث على ايه، على الضلال. فهم يعني ايه ضلال؟ لما تقول ضلال يعني ايه ضلال؟ بعير ضلت الطريق، او يقولون ضل الطريق اذا ركب غير الجادة. يعني ايه؟ ده الطريق الموصل لبيتنا وانا جاي بالليل دايخ ودماغي مروشة، دخلت كده عشان برضو راح لبيتنا، فهم؟ مفيش بيتنا بقى كده، يبقى انا اسمي حصل ايه كده؟ ضللت الطريق. طيب الطريق الشرعي طريق معنوي، عايز يوصل لصلاة صحيحة، فعمل اعمال مش صلاة صحيحة، يبقى عمل ايه؟ ركب طريقا غير الموصل للصلاة، يبقى ضل في الصلاة. وهكذا، فكل راكب لأمر شرعي غير الذي رسمه الشرع يسمى ضلا في هذا الأمر. وطبعا في ضلال مطلق وهو ضلال أهل الفرق كالقدرية والشيعة والمعتزلة وغيرهم، وفي ضلال في جزئي، فهم ضلال ايه، جزئي. يعني شوف لما احد التابعين مختلف في صحابته في صحبته اسمه تحدث بحديث ان موسى ان الخضر ليس هو ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران، نوف بن البكالي، نوف البكالي اخو عمرو البكالي، ونوف مختلف في صحبته. ابن عباس لما سمع قال كذب عدو الله، كذب عدو الله، ده بيتكلم على تابعي جليل مشهود له بالعلم ويعرفه، لكن معناه انه اي مسألة تشيد عن الحق هو مش بيكذب، ما بيقولش هو كاذب وضال باطلاق، انما كذبه واضله في ايه، شوف الشدة في الحق، قال ايه، كذب عدو الله والله انه لموسى بن عمران، وذكر حديث يدل على انه موسى صاحب الخضر هو موسى ابن عمران. الشاهد ان نشوف مجرد انه اخبر بمسألة اولها فهمها، والحديث عند البخاري، حديث الذكاء ده عند البخاري. المقصود انه لازم تكون حريص على هذه الثلاث، لانها تحقيق مقتضى ما تسأل ربك فيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم هي تحقيق الاولى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين غير المغضوب عليهم اللي هو ايه، ان انا ما اتركش الحق الذي عملت به. نمرة ثلاثة اللي هو ايه، لا اخذ فيما اعلم، لا اتجشم، لا اضل. يطلع الواحد يتكلم في مسألة زي ما بنسمع كده، يتسئل عن النمص والنمص ويجيبوه في التلفزيون او في الراديو او في الجورنال، يقول له الحديث لعن الله، يعني عارف هو اللي بيقول الحديث، ولكن اذا كان زوجك عايز كده لازم تفرفشي جوزك وتبسطيه لحسن يسيبك وتجوز غيرك، بعد ما كان بيذكر الحديث نسخوا بكلام مصاطب، يعني نسخوا. لو قال من الاول حاول تبسطي جوزك عشان يسيبك ومش عارف ايه، هنقول ده راجل ما يعرفش الحديث والراجل ارتب غير علم وراجل ما يعرفش. لكن ده بيقدم بذكر الحديث عشان ما تقولوش الحديث عشان يقولك انا عارفه، ويروح ذكر كلام مصاطب ينسخ الحديث، ده اسمه ايه؟ ضلال. فهم ان هو ظن ان هو ما تصوره من إراس الألفة بين المرأة وزوجها، وما دام زوجها مصمم وعشان ما يبقاش في غضب ما حصلش طلاق، ان ده ماله اولى له من اتباع النص الموجب للعن. فاذا كان زوجك يقول لك اعملي الحواجب، اعملي وشك، اعملي مش عارف ايه، اعملي عشان ما يزعلش عشان يطلقك، فهم؟ يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان لعن الله دي خلاص اتنسخت، وده كلام لا يصح. ده معناه انه ممكن جدا يتجشم مسألة جزئية، وممكن يكون في نظر انه من اهل العلم بيتكلم بعلم، ونحن نرى ونسمع في حياتنا من حكايات الناس عن منسوبين الى العلم او حتى عن من خاضوا في العلم خوضا او مخضرمين لكن ضلوا، والضلال لا يؤمن على احد. الضلال لا يؤمن على احد، مش حاجة اسمان فلان ده وليش في الضلال ابدا، ما دمت حي فانت ايوه عرضة للضلال حتى تقبض على الحق ويخرج اخر نفس فيك عندئذ خلاص. ولذلك ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستني بمن قد مات. ليه؟ لانه امن عليهم الضلال. اما اي حي، وابو حنيفة رحمه الله بيقول لا يحق لاحد ان يأخذ بقولنا حتى يعلم من اين اخذنا، فاننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. نكمل بعد السؤال ان شاء الله. اكمالا للكلام فيما يتعلق بما ذكره ابن القيم رحمه الله في حق وهو طلب الهداية الى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما امر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر اصناف الخلائق المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، وقسمتهم الى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له، يعني لعدم معرفته للحق، مع ما تضمنته من اثبات القدر والشرع، من اثبات القدر والشرع والاسماء والصفات والاسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس واصلاح القلب والرد على جميع اهل البدع. وحقيق بصورة هذا بعض شأنها ان يستشفى بها من كل داء والله اعلم. مع ما تضمنته من اثبات القدر، الحمد لله رب العالمين، طبعا دي فيها اثبات، ها ايوه بالضبط كده، إثبات القدر، لأنه هو الرب الذي لا يتم في الكون شيء إلا بقدره وحكمته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذي ينعم هو، والذي يضل هو، والذي يغضب هو، والذي يهدي هو. فهم؟ ففيها إثبات القدر بأن هذه الأمور مقدرة، وفيها إثبات الشرع لأن الله تبارك وتعالى طلب منك أن وإن كنت تؤمن بأن الهداية بيده مقدرة، إلا أنك مطالب أن تتبع الشرع بحيث لا تعطل الشرع بالقدر ولا تجعل الإيمان بالقدر سببا للتخلف عن القيام بمقتضى الشرع. فإن من آمن بالقدر ها يلزمه موافقة الشرع، من آمن بالقدر يلزمه، فإن آمن بالقدر وخالف الشرع هلك، وإن وافق الشرع وكفر بالقدر هلك. فالصورة فيها إثبات أن الهدى بيده، وفيها طلب الهداية منه، مع أن أنك مؤمن بأن الهدى هدى وأن من يهدي الله فهو، ومع ذلك بتطلبه وبتسعى إليه، تطلبه شرعا وتؤمن بحدوثه تطلبه شرعا وتؤمن بحدوثه قدرا صح؟ اللهم اهدني واجعلني في المهتدين، اللهم اهدني في من هديت ولا تجعلني في الضالين. هذا من حيث الشرع مع إيماني بأنه لم يحدث إلا بقدره، هذا من حيث إثبات القدر والشرع وإثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس. والأسماء هناك مهتد وضال ومغضوب عليه، مش الأسماء والصفات، إنما المقصود أيوه إنما المقصود أن العباد منهم إيه مهتد ومنهم ضال، منهم كافر ومنهم مؤمن. والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب، كل ده بإيه؟ لأنه يعلم أن الأمر أمره، وطبعا إصلاح القلب لا يكون إلا بالتوحيد، من باب أنك تقول الحمد لله رب العالمين، تركيز ذلك في القلوب وغرسه، والرد على جميع أهل البدع. ليه؟ الرد على القدرية الذين يرون أن العبد مجبور، أو يرون أن العبد إنما يهدي نفسه أو يضل نفسه، فهم؟ أو أن أفعاله بيده، فهم؟ والرد على منكر الأسماء والصفات من أهل البدع والضلالات الذين نفوا وظنوا أنه أن هذه الأسماء إنما هي أسماء بلا صفات أو ألفاظ بلا معاني. وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء، والله أعلم. يعني بيبين مدى قيمة الفاتحة وما فيها من عظيم الأمور التي تجعلها بحق رقية جامعة، وتجعلها بحق في هذا الموقع العظيم من كتاب ربنا جل وعلا. قال القرطبي في الفاتحة: وقيل الصورة كلها رقية، لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره وما أدراك أنها رقية، ولم يقل أن فيها رقية، فدل هذا على أن الصورة بأجمعها رقية، لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه ومتضمنة لجميع علومه. يعني لما يرقي بالفاتحة يرقي بإهدنا الصراط المستقيم، يرقي بالرحمن الرحيم، أم يرقي بها كلها؟ بها كلها، فهم؟ وليس ببعض آياتها. طيب، بعض الأحاديث في الرقى والتمائم، يعني أحاديث جاء فيها ذكر هذا الموضوع وتعتبر دلائل في هذه القضية اللي هي قضية الرقى والتمائم، ومعها بعض المسائل. ففي الحديث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود. وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 7496. وكذلك أخرجه مسلم من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فرواية عمران مش موجودة عند مسلم، لكن نفس الحديث أصله عند مسلم في رواية بريدة، طبعا في حديث 70,000. وقال النووي في الشرح: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، ضم الحاء المهملة يعني من غير نقطة، حو، تخفيف الميم يعني غير مشددة، حمى، وهي سم العقرب وشبهه. وقيل فوعة السم، وهي حدته وحرارته، يعني لما السم يدخل بدن وينتشر في البدن ويؤثر فيه تسمى ايه؟ حمى، مش حمى. والمراد او ذي حمى كالعقرب وشبهه، اي لا رقية الا من لدغ ذي حمى. واما العين فهي اصابة العائن غيره بعينه، والعين حق. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى. وطبعا احنا عرفنا ان بعض العلماء استدل بهذا الحديث على حصر الرقية في العين والايه والحمى وبعض الامور الاخرى التي ذكرت في بعض الروايات، فهم؟ لكن الحديث لا يدل على الحصر كما بينت، وكما يذكر الخطابية هنا ايضا هو في هذا الكلام الذي اقرأه عليكم. ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب. وده الكلام اللي احنا فصلناه فيما يتعلق بشروط الرقى وتقسيم الرقى. فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال: ويحتمل أن يكون الذي تقع الذي تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم. هذا كلام أو معونتهم، هذا كلام الخطبي رحمه الله. ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوض التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم أو معونتهم. هذا كلام الخطبي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. وفي الحديث أيضا حديث آخر جاء به هذا الذكر عن عقبة بن عامر: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. والحديث أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. وقال الألباني رحمه الله صحيح في سلسلة في صحيح الجامع برقم 6394. يبقى إذن هذا حديث آخر يصح في الباب أو في المسألة. قال في فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي رحمه الله: من علق على نفسه أو غيره من طفل أو دابة، يعني سواء علق على نفسه أو علق على غيره، تميمة. عرفنا معنى التميمة، هي ما علق من القلائد لرفع العين، فقد أشرك، أي فعل فعل أهل الشرك وهم يريدون به دفع المقادير المكتوبة. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. وفي الحديث عن أبي أمامة: ثلاثة من السحر، الرقى والتول والتمائم. وهذا الحديث ضعيف، ذكره الألباني في ضعيف الجامع برقم 2583. لكن هذا الحديث أصله حديث صحيح عند الترمذي، طرف من حديث صحيح من قول ابن مسعود، من حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة. لكن أنا أقصد أن النص بهذا: ثلاثة من السحر، الرقى والتول، مش والتولة، والتول والتمائم. هذا اللفظ كده ضعيف. وفي الحديث عن عقبة بن عامر: من علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة فلا تمم الله له. هذا الحديث بهذا اللفظ أيضا ضعيف، لكن احنا شفنا الحديث الصحيح: من علق تميمة فقد أشرك. لكن حديث من علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة فلا تمم الله له، ضعيف. لكن لعله يصح موقوف، لعله يصح موقوف، لا يصح مرفوع. أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. وقال الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 5703 ضعيف. قال في الشرح: من علق ودع بفتح أو سكون على نحو ولده، يعني ودعه أو ودعه، إما ودعه أو ودعه، فلا ودع الله له، إلا جعله في دعة وسكون، وهو لفظ بني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه، كذا ذكره ابن الأثير، وهذا دعاء أو خبر. وكذا يقال في قوله: ومن علق تميمة فلا تمم الله له، يعني من علق تميمة فإن الله عز وجل يجزيه بنقيض قصده، فلا يتمم له ما قصد من خير بتعليق تلك التميمة. قال في مسلم الفردوس: الودعة شيء يخرج من البحر شبه الصدف، يتقون به العين، والتميمة خرزات تعلق على الأولاد للعين، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تنبيه: قال